ايه في حوزك طايح غادي ورايح راني سكران يا خابط ومتوشي جاي الروجي توحشتك نيشان غادي ورايح في حوزك طايح راني سكران طاير ومتوشي جاي الروجي توحشتك نيشان وقول سموني طايح تدش عيني اليوم نضرب الغايه شحتيني بينا سموني طايح تدش عيني غدوه نضرب الحلوه حيا صور كيف بيسوى ناصر روح السيل كيف ريزور عبدوك وبيطاق ماشي معسكر ومعسكرة اسمح هادي ما تحطوش في السيرو كيشوف هادو تولي بيزاما قيدك زيني بيني زيني بين تخرج لطاما ايه ما تحطوش في السيرو كيشوف هادو تولي بيزاما ايه قيدك زيني بيني زيني وبين تخرج لطاما جاي ورايح راني سكران حب تطلي عليا نصحى شوياتي وحشتك نيشان ايه في حور الزبايح جاي ورايح راني سكران محمد طلي عليا نصحى شوياتي وحشتك نيشان ايه شحتيني البيت الرباني راني طايع ايه شحتيني الغدوة ايه ندخل يا حلوه